لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا خاص بالمدينة النبوية. فالحياة في المدينة تحتاج إلى تحفظ وتحفظ شديد. بالنسبة للصغائر، الله سبحانه وتعالى جعل لها مكفرات. ما يأتي الإنسان صغيرة إلا وبجانبها مكفر، يتوضأ، الوضوء يكفر. الخطايا التي يرتكبها بالوجه تخرج بالأثرات التي من ماء الوضوء، وكذلك اليد وكذلك الرجلين. وخطواته إلى المساجد ترفع درجة وتحط خطيئة. ما أكثر المكفرات بالنسبة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولكن الفطورة الكبائر، لأن الكبائر بالإجماع تحتاج إلى التوبة. إلا ما كان في الحج، وفي الحج خلاف، هل الحج يكفر الكبائر أم لا؟ إلى هذا جنح الحافظ ابن حجر أخذا بعموم من حج هذا البيت فلم يثبت ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مثل هذه العموم أخذ بعض أهل العلم وجعلوا الحج يعني يخالف العمرة ويخالف الصلوات والصيام في تكفير الكبائر، أما ما عدا ذلك فهي كفارة للصغائر. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإتيان الكبائر في هذا البلد وإحداث بدعة في هذا البلد أمر خطير، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علامات الأرض، الحدود التي بين أرض وأرض، عدى على أرض غيره فغير العلامة التي بين الأرضين، قدم وأخر لغرض الاستيلاء على قطعة من الأرض ولو شبرا. فسوف يطوق من غصب شبرا من الأرض، يطوق للأراضين السبع، نسأل الله السلام. وكل هذه الأشياء تحد من الكبائر ما عدا الإشراك، ما عدا الذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر، وما بعد ذلك من كبائر الذنوب وليست من الشرك. ولكن يذكر الحديث هكذا ويعرف محل الشاهد، محل الشاهد الكلمة الأولى. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يراجع عبد الله في كتاب الزهد وفي الحلية فيه بعض المقال، وفي الدرس الآتي إن شاء الله يأتي بنتيجة، نتيجة المراجعة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. في هنا بمعنى باء السببية، أي بسبب ذباب. دخل الجنة رجل بسبب ذباب، ودخل النار رجل آخر بسبب ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف يكون الذباب مرة سببا لدخول الجنة ومرة سببا لدخول النار؟ قال: مر رجلان على قوم لهم سنم، سنم يعبد لا يجوزه، لا يتعداه، لا يجاوزه، ولا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا. اتخذوا قاعدة جاهلية: إن هذا الصنم لا يتعداه في طريق أحد عليه حتى يقرب له شيء. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. لم يقل: لا أقرب لغير الله شيئا، ولكنه اعتذر: ليس عندي شيء أقربه. على لسان حاله يقول: لا يمنعني من التقريب أو من أن أقرب شيئا إلا عدم الشيء، عدم ما أقربه، معناه مستسلم وراض وموافق على أنه يقرب، بعيد أنه ليس لديه شيء يقرب. لما رأوا منه هذا القرب وهذه الموافقة قالوا له قرب ولو ذبابا، وإن كان لا ينفع لا يؤكل ولا يستفاد منه، لكن حصل التقريب، حصل الخضوع والعبادة والتذلل، حصل هذا المعنى. فقرب ذبابا، تقريبه ذبابا عبارة عن الخضوع لهذا الصنم والتذلل له، وهو معنى العبادة. كما نعلم العبادة غاية الحب مع غاية الذل. قوله في أول الأمر ليس عنده شيء يدل على الموافقة كما قلنا، ولما ذكروا له في الإمكان أن تقرب ذبابا فقرب فخلوا سبيله فدخل النار بسبب ذلك. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انظروا الفرق بين الجوابين، الأول اعتذر ما عنده شيء، والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، معناه غير موافق، لم يعرضوا عليه حتى الذباب. لأن شيئا قوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا أي ولو ذبابا، أي شيء لا أقرب، وحي. فضربوا عنقه فدخل الجنة بسبب ذلك. رواه الإمام أحمد. تحقيق هذا الحديث ومعرفة ما قيل فيه في أول درس التوحيد في الأسبوع الآتي إن شاء الله. هذا جوابه سريع في هذا. لو كان تخلصا يكون من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ليس من هذا القبيل، ليست القضية قضية التخلص. لو كان تخلصا يكون قلبه مؤمن، ولكن هذا من أول الأمر لم يعتذر بشيء إلا بالعدم. ولذلك كلمة التخلص هذه ما هي تحتاج إعادة نظر. نعم. إن كلمة التخلص ما كتب المعلق ما قال شيء. انظر المسائل كلها. وغيره. إيه. هذا تفسير من التفاسير، لكن هذا ليس ب. لا. هل هذا ما له علاقة بالمسألة الجنة؟ إنما أراد للصلاة فقط. يرد الصلاة. يعاد النظر في غيره. تنظر تفسير غيره. غير تفسير علم. نعم. هذا الخصوصية تتاج إلى دليل، لكن نشوف ماذا قال المحلق عند كلمة التخلص. ها؟ اقرا المسائل. نشوف. في المسائل هل هنا تفسير قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، الثالثة الهلال بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعنة من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من هاوى في الكتاب، وهو الرجل يحدث إليها بيده به حق الله فيحتاج إلى من يجيره من ذلك. إلى من يجيره. إلى من يجيره من ذلك. هذا عام، هذا مثال، مثال فقط، ليس هذا خاصا مثال. نعم. ثالثا، لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتسليم أو تأخير. السابعة، الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن المعين لا يجوز، هذا بالإجماع، لعن المعين، لأن هذا المعين أنت لا تعلم عاقبته، فتلعن كافرا ظالما معينا فيتوب الله عليه فيصبح مسلما كما حصل بالنسبة للكافر الذي قتل مسلما ثم أكرمه الله بالإسلام وبالشهادة فدخل الجنة. لذلك لا تعلم العاقبة بالنسبة للمعين، لا يجوز لعن المعين، لكن للإنسان أن يلعن الظالمين والفاسقين والكافرين بصفة عامة. هذا نعم. مثل إيش؟ من قال لعن الله من سفن عائشة. أيوة. هنا قرن لعن العقيدة سفن عائشة رضي الله عنها. نعم. من لعنهم الآن بعد أن علموا أنهم ماتوا على ما هم عليه ليس عليهم شيء، إنما هذا قبل أن تعلم، قبل أن يموت وهو حي. نعم. من يقر الفعل. من يقر الفعل. كيف؟ من يقرها فيجب اللعنة. لا يلعن معين طالما هو حي، لأنه عرضة للتوبة، إلا إذا مات على ما يوجب اللعنة فهو لعن ولو معين. نعم. لا لا يلعنها بعينها. نعم. ويلعنون بالإجماع بالجملة هكذا بدون تعليم. نعم. نعم. يعني ايش؟ اي نعم. الآن لا نتكلم في تكفير المعين، نتكلم في لعن المعين. بينهما فرق، بينهما فرق. نعم. لا، المعين قد يكفر يا ابني. لو رأيت إنسانا يسجد للسلام لا تكفره؟ ما تكفره؟ ما هي؟ أنا مثلت لك بمثال ما يحتاج لها، قلت لك سجد، سجد للصنم أمامك، تكفره ولا ما تكفره؟ لكن معين ارتكب ما يستحق اللعن لا تلعن، لأنه قد يتوب. بينهما فرق، لأن هذا وإن كان معينا ارتكب مكفرا صريحا يجب أن تكفر ولا تتردد في تكفيره. ومسألة لا يعين لا يكفر معين، هذه المسألة ليست على عمومها. إذا ارتكب مكفرا لا شك فيه ولا خلاف فيه كالسجود لعتبة الشيخ هذا يكفر، زيد باسمه يكفر. لكن زيد من الناس ارتكب ما يوجب اللعن ظلم لا يلعن، لكنه يلعن في ظن الظالمين ولكنه لا يلعن بعينه. بينهما فرق. نعم. لا ما يمنع، لا يمنع كوننا كفرناه انه يتوب او لا يتوب، لا يترتب عليه شيء، نحن اثرنا الحكم بالظاهر ان هذا واجب، ولكن يحتمل انه يتوب ويحتمل انه لا يتوب، لا يصح. هذه مسألة اخرى، يعني لو مثلا انسان لا يعلم ان السجود لغير الله كفر وان السجود لا يكون الا لله جهل هذا نادر جدا، بل من النذورة بمكان. وقد رأينا من سجد ثم أنكر، سجد إنسان على متجها إلى ضريح معين وأنا ما بعدما رفع رأسه قلت له يا مسلم إنك اتجهت إلى غير القبلة، أنت صليت إلى غير القبلة، ما قلت له أنت سجدت لكذا، لأن الجهة التي سجد فيها للشيخ ليست فيها القبلة، أنا جئت من هذا الباب. قلت له أنت سجدت على غير القبلة، القبلة كذا وأنت سجدت كذا. قال لا أنا ما سجدت. قلت إيش فعلت؟ قال أنا أضبت عقبة الشيخ وأنا رأيت جبهته ولا لا وأنا ما قلت له. قال السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وإنما قبلت العقبة. قلت لماذا قبلت؟ قال حبا للشيخ، حبا للسيد قبلت. معناه هو يعلم سجد للسيد وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله، لكن إنما سجد تقليدا لأنه رأى شيخه هو من يحسن به الظن أنه يسجد، أو أن مثل ذلك السجود لا يكفر، أو ربما لما رأى زي يعني تحول وأراد أن يتخلص. المهم يهل الإنسان أن السجود لا يكون إلا لله نادر جدا، هذا لا يعذر في هذا الإنسان. والله أعلم. نعم لأنه ما في احتمال. بس الذين أساءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها بما اتهموا وماتوا على ذلك قبل التوبة لنا أن نلعنهم الآن، لأنهم ماتوا على ذلك. نعم. ثانيا هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. ثانيا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقتله بل جعله تخلصا من شره. تخلصا من شره يقول في التعليق الظاهر أنه لم يكن تخلصا، وإلا لم يدخل النار أظن لآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومسألة التخلص للإنسان أن يتخلص وللإنسان أن يصبر، لو أكره على الكفر أو أكره أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو أن يذكر الله بسوء هو بين أحد أمرين، إن خاف على نفسه له أن يتخلص بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والأفضل أن يصبر ويتحمل الأذى في سبيل ذلك. ومسألة التخلص ليست بظاهرة لا كلها فليراجع غير هذا الكتب مثل تيسير التيسير وغيره من كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة. من الذي مثليت الدعوة منكم؟ أصابت ليت الدعوة من؟ تبحث لنا هذه المسألة إن شاء الله وتأتي بالجواب في أول درس من دروس التوحيد إن شاء الله. هذا من باب التعارف. العاشر مشي، أنا عندي موضوع مشي. العاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين فيما صبر على ذلك القتل ولم يرحمهم على طلباتهم. بالنسبة للرجل الثاني دليل على أنه مؤمن وصبر على الأذى فلم يتخلص وفي إمكانه أن يتخلص. نعم. أعتقد أن ينظروا إلى العمل الظالم. نعم. الحالة التي أعترف أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار مسلم. إيه قبل أن يقرب كان مسلما. الثياب يدل على ذلك. نعم. الحالة التي أعترف في إشارة من الحياة الصغيرة الجنة أقرب إلى أحدكم في شراء نعله والنار في سلاله. نعم. الله سلام. ثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبد الأوثان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تسبح لله بمكان تسبح فيه لغير الله. وقال قول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال هذا رجل ان ينحر في بلاد بوانه فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هل كان فيها وزن من اوزان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوفي بنذر فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داود واسناده على شقيما. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية. قال بعضهم يجوز أن تكون بعد الشروط أن تكون ناهية، ويكون لا تذبح لله لمكان يذبح فيه لغير الله، والمعنى واحد. ثم بعد هذه الترجمة ساق الآية، والآية ليس فيها ذكر الذبح، ولكن الاستدلال من باب القياس. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه هي الآية التي ساقها الإمام بعد الترجمة. وشاهد الترجمة من الآية: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أي في مسجد الضرار الذي تقدم ذكره، الذي اتخذ للتفريق بين المؤمنين وإلحاق الضرر بهم وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الخزاعي الفاسق الذي لحق به رق بعد أن ارتد، لحق به رق وطلب منه أن يساعده على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعده وجعله يمنيه، وهو بلغ المنافقين أن هرق وافق على محاربة رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا باسم أنه يبنى للإحسان إلى ضعفة الناس الذين قد يحبسهم السيف من الذهاب إلى مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأفة فيهم في الليالي المظلمة الماطرة ليصلوا في هذا المسجد. هكذا أعلنوا وزينوا، فبني المسجد لهذا الغرض إرشادا لمن حارب الله وكفرا للرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، وتفريقا بين المؤمنين ليتوزعوا على المساجد ولا يجتمعوا في مكان واحد. بعد أن تم بناؤه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له فيه إثباتا لهذا المسجد ومكانته وترغيبا للناس في هذا المسجد، فألهم الله سبحانه رسوله الجواب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للخروج لغزوة تبوك، فقال لهم نحن الآن على سفر، وإذا رجعنا إن شاء الله، فوعدهم فسافر. وعند عودته كما تقول القصة، بعد أن بقي الأرض من المدينة مسافة يوم أو يومين، أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بخبر هذا المسجد وأنه مسجد ضرار، وأرسل من يهدمه قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهدم. ولم يتم للمنافقين ما أرادوا أن يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يقوم في هذا المسجد أن يصلي فيه وهو مسجد بني للمعصية للكفر والإضرار والتفريق بين المؤمنين، إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله تعالى قياسا على هذه القضية، وهو قياس العلة مقبول، قد يكون محل اتفاق بين أهل العلم، إلا من ينكر القياس رأسا، أي كما لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني للمعصية، كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، في مكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية، أو يكون هناك وثن يعبد فيذبح له، ولو زال العيد ولو زال الصنم، قال ما حصل إن هذا المكان قد ذبح فيه لغير الله، وعصي الله سبحانه وتعالى فيه بالإشراك أو باتخاذ عيد من الأعياد، لا يذبح في ذلك المكان لئلا يتشبه الموحد بالمشركين. هذا معنى لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حماية لجناب التوحيد. ثم قال الله لنبيه بعد أن نهاه أن يقوم في ذلك المسجد أن يصلي فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا المسجد المعني في الآية هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من النجاسة الحسية للاستنجاء، بعد أن كانت عادتهم الاستجمار، لكن علموا أخيرا لأنه يوجد في الكتب السابقة الاستنجاء بالماء، فتطهروا فلازموا الاستنجاء بالماء، فسر بعضهم التطهر بهذا، رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته بعد طاعة الله. إن الله يحب المتطهرين، أي المتطهرين، يحب المتطهرين من الأنجاز الحسية والمعنوية. على هذا تشمل الآية الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فبعض الآثار التي وردت عند تفسير هذه الآية، إن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وفي ذلك أثنى الله عليهم بذلك، ذلك لم يثبت، الذي ثبت هو الاستنجاء بالماء. هذا ما ذكره بعض المفسرين عند هذه الآية. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال هو مسجدي هذا. وجاء في هذا عدة روايات، وفي بعض الروايات مسجدي هذا وفي كل خير. يقول الحافظ ابن كثير لا معارضة بين الآية وبين الحديث، إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الأولى. إذا كلاهما أسس على التقوى من أول يوم لا كمسجد ذراع. وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا إبوانا عددا من الإبل، ليس بعيرا واحدا ولكن عددا، ربما قال بعضهم نحو 50، كأنه كان ما له ما عنده ولد، إن ولد له ولد ذكر ينحر بمكان يقال له بوانة. فاختلف المؤرخون في تحديد هذا المكان، قال بعض في أسفل مكة قرب يلملم، يعني في جنوب جنوب مكة، قال بعضهم حول ينبع، سواء كان هذا أو ذاك، مكان عينه لأمر ما، إما لكونه قريبا منه. ولكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين، فقال: هل كان فيها ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. المفروض لو بقى أن كان هناك وثن من أوثان الجاهلية لا يذبح، لا يسمح له أن يذبح هناك. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. إذا لو كان مكانا معتادا يجتمع فيه الناس إما أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، اتخذوا عيدا يجتمعون فيه كما تجري العادة الآن عند كثير من الأضرحة، أو أعياد اتخذها الناس أعيادا زائدة على الأعياد الإسلامية في يوم معين في مكان معين، ويعملون فيها أعمال معينة مع ما يحصل فيها من المعاصي ما يعلمه المجتمعون، لو كان فيه شيء من هذا لمنعه. قالوا: لا. إذن أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان المكان ليس فيه، لم يكن فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد هناك، ولم يكن هناك عيد من عيادهم، مكان عادي، قصدك هذا المكان، اتخاذك هذا المكان لتذبح فيه هذه الذبائح وتطعم الناس من نذرك، لا بأس، اذبح. فالواجب الإيفاء لأنه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا رجعنا للمفهوم، الوثن معروف، الوثن والصنم متقاربان، أو الصنم ما كان على صورة، والوثن ما ليس على صورة، شجر، حجر، أي شيء اتخذوه للعبادة والتبرك به، أو صنما نحت على صورة إنسان أو صورة حيوان للعبادة. المكان الذي قصد لعبادة غير الله تعالى لا ينبغي أن يذبح فيه. أما العياد، يقول شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد آعد، سواء كان في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد سنتين، وهذا شائع الآن في كثير من الأطفال والأمصار، وربما تعرف هذه العياد بأسماء أشخاص، عيد فلان عيد فلان، أو باسم شهر من الأشهر، أو باسم يوم من الأيام من أيام الأسبوع. وأخيرا زاد السياسيون الأيام التي يزعمون انتصروا فيها، عيد أكتوبر، عيد كذا، عيد كذا، زيدت وكثرت الآن. هذه كلها أعياد جاهلية، ليس في الإسلام إلا عيدان في السنة عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي عيد الجمعة عيد يوم الجمعة أو يوم الجمعة. هذه هي الأعياد الإسلامية. وأما ما يشاع في بعض المناسبات الأعياد الإسلامية والاحتفالات الإسلامية والاجتماعات الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وسمعنا قبل عدة سنوات الاختلاط الإسلامي، أظن ما سمعتم هذا، يعني بعض التنظيمات الذين يسمون أنفسهم التنظيم الإسلامي شبابهم يتخذون ناديا يجتمع فيه الرجال والنساء ويسمون الاختلاط الإسلامي لأنهم إخوة فبايعوا تحت هذا النظام، وربط النظام أو التنظيم ربط بينهم في الأخوة يجتمعون. لماذا يجتمعون؟ ليتشاوروا ويدرسوا مشاكل المسلمين، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إصلاح، ولكن يتشاوروا للإصلاح العام. ورؤساؤهم يقولون لهم في هذا الوقت لم يحن الوقت لإنكار المنكر وإنكار السفور والفجور والخمور، ولكننا نحارب الأنظمة القائمة بصرف النظر عن موعها. إذا قضينا على هذه الأنظمة القائمة كلها فاسدة، وأقمنا خلافة عامة شاملة، والشرق لنا والغرب لنا والدنيا كلها لنا، بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بعد ذلك. إن خدع شبابنا بهذا وأخذت عليهم البيعة، البيعة لمن؟ للنظام. من المبايع له؟ المبايع عرفنا لا بد من أركان البيعة، المبايع والمبايع له. المبايع الشاب الساذج المخدوع، والمبايع له من؟ مجهول، لا يذكر، لم يحن الوقت لذكر المبايع له. أنتم ترون إن هذا أكثر غموضا من المبايعة لصاحب السرداب، لأن صاحب السرداب زعم أنه قد ولد، طفل دخل السرداب فلم يخرج حتى الآن، وفي الواقع ولم يولد ولم تحمله أمه قط، لكن حربوا لأنهم حددوا السرداب وسموا اسم الطفل وأنه دخل هناك. وعلماء الروافض اعتبروا أنفسهم نوابا من ذلك الطفل، ويعيش ويأكل المجتمع على أساس أنهم نواب. على الرغم من بطلان هذا الزعم، أنا في نظري هذا أقرب وأخف غموضا من هذا المبايع له المجهول الذي لم يعلل لا مكانه ولا زمانه، أين هو؟ وكيف يصدق الشاب المثقف مثل هذه الدعاية ويبايع، وبهذه المبايعة يخالف زملائه وتحصل حدادة وتفرق بين الشباب، لأن الموالاة للنظام، وتدور من بين الشباب الحب في الله والبغض في الله. إنما الحب للولاء، الحب والولاء للنظام، هذا التنظيم. لهذه المناسبة أنت الشباب أن يكونوا يقينين هناك إلى الأعياد. هذه الأعياد كلها أعياد باطلة، سواء كانت أعياد اسم العبادة أو أعياد سياسية كلها باطلة. هذا اسم جديد يحتاج دراسة، ما معنى هذا؟ لا أفهمنا ماذا يفعلون؟ العيد السنوي العيد السنوي غير موجود عندنا بحمد الله، ولي الأمر صرح بأنه لا يوجد عندنا عيد غير العيدين، نحن حكومة إسلامية لا يوجد لنا عيد غير العيدين، هذه الصراحة في الإداعة. وإذا فعل بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض القطاع وسموا اجتماعات أعيادا، هذا خالفوا أمر ولاة الأمور بعد أن خالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السبيل أن نقول بكل صراحة لا توجد عندنا أعياد. فبعد هذا لا ينبغي أن ننخدع، وإذا كان بعض الناس يريد أن يقلد الناس في الخارج ينبغي أن ننصحهم بالنتيجة أحسن. نحن الذي ينبغي أن نؤثر في غيرنا ولا نتأثر بغيرنا. الشباب المسلمون السلفيون الدارسون لهذا المنهج يجب أن يؤثروا في غيرهم ولا يتأثروا بغيرهم، يجب أن يقدروا مكانتهم، الله جعل لهم مكانة ومنزلة بدراسة هذا المنهج، وهم الدعاة إلى الحق. ثم قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لو نذر الإنسان شيئا فيه معصية كأن يحتفل ليلة معينة من الليالي المبتدعة، نذر أن يحتفل ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو للبدوي أو للحسين، هذه كلها معصية لأنها بدعة. لو نذر أن يعتق مملوك فلان لا ينعكس لأنه لا يملك. إذن شرط النذر أن يكون في طاعة وأن يكون فيما يملك. في مسائل قال في المسائل: الأولى تفسير قوله لا تقل فيه أبدا. ما المراد في قوله تعالى لا تقل فيه أبدا؟ عدم الصلاة فيه. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. كيف أثرت المعصية في المكان؟ عدم جواز. أيوة، فأصبح هذا المكان خبيث. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. حدد هذه المسألة المشكلة، من يحددها؟ المسألة المشكلة التي ترد إلى المسألة البينة. أيوة. رد المسألة المشكلة. هذا إلى المسألة البينة. قياس الذبح. أيوة، هذا الذي يظهر. الرابعة إصفار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إذا فعل المفتي مؤخر ما تجي تأتي مسائل لا يتضح لإنسان، إما لاختلاف لهجات الناس أو لعدم إفصاح السائل أو لأن المسألة مشتبهة، لا ينبغي أن يجيب المفتي حتى يستفصل بعد الاستفسار والاستفسار حتى يجيب على السؤال. نعم. الخامسة أن تفسير الجمعة من أين أخذنا الاستفسار؟ أيوة، ماذا كان؟ أيوة، هل فيه أعياد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن؟ لا. الخامسة أن تفسير الوقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموالد، لأنه خصص إيه؟ وان. نعم. الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال. من أين أخذنا؟ من المفهوم، من المفهوم. نعم. ولو بعد زواله. لفظ الحديث يدل على ذلك، لأنه قال حد كان للماضي، فعل الماضي. نعم. سابعا ما سبق يعني. نعم. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياد ولو بعد الزوال. نعم واضح. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه معصية. نعم مفهوم كل هذا مفهوم. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يفسدوا. العاشرة ولو لم يفسد مشابهتهم، يعني في المشابهة لا تشترط فيها القصد، وربما لو قصد يقع في الكفر، لأن نهينا عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لئلا نتشبه للذين يسجدون للشمس حين غروبها وحين شروقها، ونحن لا نقصد، لكن لو قصد الإنسان ذلك لكفر، لأنه عبادة لغير الله، إذا القصد غير معتبر. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. أيوة. الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ماشي اقرأ. قال رحمه الله تعالى شرك أصغر لأنه ذريعة وليس بشرك أكبر. أي نعم. قال رحمه الله تعالى باب غير مقصود، شبه غير مقصود ويكون ذريعة. هاي أنا ما فهمت السؤال الثاني. قالوا المسؤولون. نعم. نعم. خلينا نرجع إلى الحديث الثاني. هذا الحديث الثالث. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يظهر ممكن السائلون جماعة، هذا الذي يدل عليه السياق. وإن كان الذي تولى السؤال شخص لكن معه جماعة، معه جماعة يشترك معه. السائل داخل وأصحابه معه، السائل وأصحابه الذين معه. يعني النبي ترك السائل وترك أصحابه وسأل أصحابه، ما المانع أن يدخل السائل معهم، أن يكون السؤال موجه إلى السائل وإلى أصحابه وهو يدخل دخول أولية. نعم. نعم. باب. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. أنا أهنئكم بمثل هذه الدراسة، يعني بمناقشة وبإمعان، كما قال أهل العلم سابقا القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، والدراسة دراسة مررت لا أدري، والدراسة المتأنية ومررت لا أدري، هذا ممكن إنسان يختم الكتاب في يومين ثلاثة، يسند الشيخ ظهره إلى العمود ويسند القالب، وإذا تعب ونعس الشيخ البركة وكامل وانتهى الكتاب، والطلاب ما فهموا شيء، ولكن الدراسة بإمعان وبمناقشة وأخذ ورد، كون إنسان يقرأ بابين ثلاثة في هذه الطريقة أحسن له من السرد الطويل. هنيئا لكم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، أو يكون حتى بل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذلك. نذر رجل أن ينحر إبلا بدوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فاعل. الذي سأل هو النبي. النبي هو الذي سأل. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي قاله الشباب